أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. اللهم صل على سيدنا محمد النبي وأزواجه أمهات المؤمنين وذريته وأهل بيته كما صليت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد. السامعون في غنى عن أن نذكر بالمقدمة التي نذكر بها كل مرة، وهي أن هذه الدروس هي دروس التزكية، وينبغي لكل أحد أن يكون له تفكر في أربعة أشياء: في الطاعات والمعاصي والمهلكات والمنجيات، وأن تكون له جريدة جدول يحاسب نفسه عليها، وأنه لا يستطيع المرء أن يسير على سبيل النجاة إلا بأن يتحقق بهذه القضايا من قضايا التزكية من ناحية. ومن ناحية ثانية، لا ينبغي لأحد أن يتكلم في دين الله تعالى ما لم يكن على هذا الحال من السير إلى الله تعالى. اختصرنا المرة هذه المرة اختصرنا الكلام. وصلنا كما تعلمون إلى السير في هذه التزكية القريبة. نحن بدأنا التزكية من فترة، ثم بدأنا دروسا فيها من قريب. قريب كانت بدايتها الكلام على منزلة الإنابة حتى الآن. الأقرب فيها في منهاج القاصدين هو الكلام على المهلكات، وبدأنا بكسر شهوتي الفرج والبطن وآفات اللسان. قلنا لا يدخل المرء إلى هذه التزكية ويسير إلى الله تعالى إلا وهو يضبط هذه الأبواب من أبواب التزكية: باب آفات اللسان وباب كسر شهوتي البطن والفرج. ثم بدأنا في الآفة الأولى وهي الغضب، ثم الآفة الثانية وهي الحسد. ودخل في الآفة الأولى وهي ذم الغضب، دخل فيها كظم الغيظ والحلم والرفق والعفو. فكانت هذه الأخلاق لا شك مطلوبة، لا شك أنها مطلوبة لكل سائر إلى الله تعالى أن يضعها في جدوله وأن يبدأ في محاسبة نفسية عليها. وقلنا العبد المسكين جالس لمن شاء أن يطلعه على هذه الجداول أو أن يتابع معه فيها حتى لا يبقى عذر للمعتذر. وكتاب الليلة ذم الدنيا التي نحن فيها. كتاب ذم الدنيا. المقدمة، دائما من نقرأ مقدمة الشيخ بتبقى كلام جميل. يعني يقول: الحمد لله الذي كشف عيوب الدنيا لأهل النظر والافتقاد، وفضح زائف درهمها عند أرباب الانتقاد، فما يفي فرحها بطرحها ولا بغضها بالوداد. إن بذرت حلوا قطعته قبل الحصاد، أو أوعدت روحا أخلفت الميعاد تتزين لطلابها فإذا صاروا من أحبابها رمتهم بصيابها بين الأشهاد لا يسلم طلوعها من كسوفها والمنكر داخل في معروفها والأمن يعز في مخوفها والنقص في المستزاد. من استراح بها ألم تألم ومن ارتاح لها ندم ومن طلب مأموله منها عدم ولا والله ما سلم منها إلا الزهاد. هي لمكرمها مهينة لأنها مهينة والغدر جبلة فيها في أصل الطينة. اعلموا أنما الحياة الدنيا لعب ولهو وزينة وتفاخر بينكم وتكاثر في الأموال والأولاد. أحمده على التوفيق للسداد وأسأله مواهب الهدى والرشاد وأقر بأنه واحد لا كالآحاد وأصلي على رسوله محمد المبعوث إلى جميع العباد وعلى آله وأصحابه صلاة تحظيهم بغايات المراد وتبقى وتدوم إلى قيام الأشهاد وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، فإن القرآن العزيز قد أطلق عيب الدنيا وجاء ذلك في النقل الصحيح عن النبي صلى الله عليه وسلم، وما زال العقلاء يطلقون ذمها ويحذرون مكرها وغوائلها. ولا بد أولا من معرفة حقيقة الدنيا وما هي وما الحكمة في خلقها مع وجود آفاتها وعيوبها وما مداخل غرورها وشرورها، ونحن نذكر من ذلك ما يحصل به المقصود إن شاء الله تعالى. والبيان الأول بيان ذم الدنيا. بيان ذم الدنيا، نحن عندنا عدة بيانات. هذا البيان الأول اسمه بيان ذم الدنيا. البيان الثاني بصفة الدنيا بالأمثلة. والبيان الثالث وهو حقيقة الدنيا وماهيتها والمذموم منها، المذموم منها والمحمود. هذه البيانات التي عندنا عن الدنيا، البيان الأول في ذم الدنيا والثاني في ضرب الأمثلة لها ليتعظ المؤمنون، والثالث في بيان حقيقتها والمذموم منها. ماشي، نبدأ الأول في بيان ذم الدنيا. وبيان ذم الدنيا جاء في القرآن وفي السنة وفي كلام السلف، فيبدأ بالآيات الكريمات. يقول: الآيات الواردة في عيب الدنيا والتزهيد فيها وضرب الأمثال لها كثيرة، كقوله تعالى: زين للناس حب الشهوات من البنين من النساء والبنين والقناطير المقنطرة من الذهب والفضة إلى آخر ذلك متاع الحياة الدنيا، وقوله تعالى: ذلك متاع الحياة الدنيا والله عنده حسن المآب، قل أنبئكم بخير من ذلكم، يعني من هذه الشهوات من النساء والبنين وقناطير مقنطرة من الذهب والفضة وبساتين والمزروعات والخيل والزرع والنسل، بخير من ذلكم للذين اتقوا فقط عند ربهم جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها إلى آخره. وآخره هذا موازي لهذه الحياة الدنيا، يعني الذي ينظر في هذه الآية بالذات يقول: قل أنبئكم بخير من ذلكم، يعني من النساء والبنين والقناطير المقنطرة من الذهب والفضة والخيل. انظر إلى هذه المعاني، تقابل هذه المعاني على البقاء والدوام والصفاء من الكدورة والمكروهات والنكد والغم فيها، قل أنبئكم بخير من ذلكم ولكنه للذين اتقوا فقط. للذين اتقوا عند ربهم جنات تجري من تحتها الأنهار، هذه في مقابل الحرس والزرع والذي تكلم فيه في الآية، خالدين فيها ليس كالدنيا الزائلة التي سماها ذلك متاع الحياة الدنيا، متاع إن يتمتع به المرء قليلا ثم يتركه وينصرف، أو ثم ينصرف عنه هذا المتاع ويموت ويلقى الله، يعني إما أن يلقى الله ويموت ويترك هذا المتاع، وإما أن يتركه هذا المتاع ثم بعد ذلك يموت بغير متاع إلى الله تعالى. وأزواج مطهرة في مقابل النساء التي زينت في الشهوات، وأزواج مطهرة ثم الأعلى من ذلك كله في الدنيا والآخرة ورضوان من الله أكبر، ذلك هو الفوز العظيم. ونستنى الآية مشكلة، وأزواج مطهرة ورضوان من الله والله بصير بالعباد. الآية التالية قوله تعالى هم الحياة الدنيا إلا متاع الغرور، هذه الحياة التي نتكلم عليها سوف تسمع كلام أهل العلم بعد كلام النبي صلى الله عليه وسلم في وصفها. وقوله تعالى إنما مثل الحياة الدنيا كما إن أنزلناه من السماء فاختلط به نبات الأرض فأصبح هشيما تذروه الرياح. وقوله تعالى اعلموا أنما الحياة الدنيا لعب ولهو وزينة وتفاخر بينكم وتكاثر في الأموال والأولاد كمثل غيث أعجب الكفار نباته ثم يهيج فتراه مصفرا ثم يكون حطاما. والآية التالية وإن كل ذلك لما متاع الحياة الدنيا والآخرة عند ربك للمتقين. وقوله تعالى فأعرض عمن تولى عن ذكرنا ولم يرد إلا الحياة الدنيا ذلك مبلغهم من العلم. وأما الأحاديث والأثار فكثيرة، يعني المستورد قال قال رسول الله رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ما الدنيا في الآخرة إلا كمثل ما يجعل أحدكم إصبعه هذا في اليم أو إصبعه هذه في اليم تؤنس أيضا فلينظر بما ترجع، يعني يضع أصبعه في اليم وينظر في أصبعه ماذا أخذ أصبعه من اليم ماذا أخذ من البحر يعني، وأشار بالسبابة صلى الله عليه وسلم، حديث رواه مسلم. وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم الدنيا سجن المؤمن وجنة الكافر. كان هناك شيخ من المشايخ الشافعية المتقدمين كان وجيها في الدنيا، يعني ذا حالة حسنة وهيئة ومركب في الدنيا، وكان عالما كبيرا، كان يسمونه أبو سهل الصعلوكي، فكان سائرا في موكبه وهيئته مع علمه ووقاره وهيبته رحمه الله تعالى، فخرج له يهودي نتن الرائحة والهيئة والفقر عليه، قال أليس أقول نبيكم الدنيا سجن المؤمن وجنة الكافر، فأنت مؤمن وعليك ما أنت فيه من الهيئة الحسنة والمراكب وكذا وكذا، وهو البعيد اليهودي هذا كافر، وانظر إلى حالته النتنة والفقر والإعواز، وحتى رائحته حتى رائحته وهيئته كريهة. قال نعم ما أنا فيه أنتقل إلى الآخرة يكون سجنا بالنسبة لما أنا فيه في الآخرة، وأنت ما فيه إذا انتقلت إلى نار جهنم ما يكون فيه أنت الآن هو جنة لك، وما تنتقل إليه هو السجن الحقيقي. أجابه على البديهة كما يقولون. والحديث التالي قال رسول الله صلى الله عليه وسلم عن سهل بن سعد لو كانت الدنيا تعدل عند الله جناح بعوضة ما سقى كافرا منها شربة ماء. هذا حديث رواه الترمذي وهو حديث صحيح. الحديثان السابقان حديثان رواهما مسلم كما يقول الشيخ. ولا زال النبي صلى الله عليه وسلم يصور هيئة الدنيا وحالتها حتى ينظر فيها المؤمنون نظر الاعتبار، وأن يجعلوها كما أراد الله لهم وكما كان حال النبي صلى الله عليه وسلم فيها. يضرب هذا المثل صلى الله عليه وسلم فيقول عن المستورد أيضا من شداد قال: كنت في ركب مع رسول الله صلى الله عليه وسلم إذ مر بسخلة ميتة منبوذة، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أترى هذه هانت على أهلها؟ فقالوا: يا رسول الله، ومن هوانها ألقوها. سخلة ميتة، ماذا يعني ميتة؟ فألقاها أهلها، ماذا يفعلون بها؟ قال: هم، هو يعلم صلى الله عليه وسلم، ولكنه يسألهم ليؤكد المعنى الذي يسوق: أترون أهلها قد هانت عليهم؟ قالوا: من هوانها ألقوها لا شك. قال صلى الله عليه وسلم: فوالذي نفس محمد بيده للدنيا أهون على الله سبحانه وتعالى من هذه على أهلها. الدنيا أهون على الله من هوان هذه السخلة الميتة الملقاة في المزبلة عن أهلها. وعن محمود بن لبيد رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: اسمع هذا المعنى، حتى يطمئن المرء إلى ما عند الله تعالى، وحتى يرى نفسه في الحالة التي وضعه الله تعالى فيها، إنما قد أراد الله تعالى به الخير. انظر، يقول، قال صلى الله عليه وسلم: إن الله عز وجل لا يحمي عبده المؤمن الدنيا وهو يحبه، يعني يحميه من الدنيا أن تفتح له أو أن يعطيها إياه وهو يحبه، كما تحمون مريضكم الطعام والشراب تخافون عليه، كما تمنعون تحمون هنا من الحمية، حمية يعني المرء يمنع الطعام والشراب حمية حتى لا يمرض. قال: تمنعون تحمون مريضكم الطعام والشراب تخافون عليه، كذلك الله تعالى يمنع عبده المؤمن وهو يحبه، يمنعه هذه الدنيا، يخاف عليه سبحانه وتعالى حتى يصل إلى الآخرة وقد وصل إليها مبرورا عمله، متحصلا على كامل ثوابه عند الله تعالى. وقد يفتحها الله تعالى لأوليائه أيضا، ولكن إن فتحها في أيديهم وجعلهم خزانا عليها، جعلهم خزانا عليها، إنما يتصرفون فيها بأمر الله تعالى وعلى مراد الله تعالى وعلى ما يحبه الله تعالى وفيما يرضاه الله تعالى. كذلك كان أغنياء الصحابة رضي الله عنهم. وعن عبد الله بن مسعود قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا تتخذوا الضيعة فترغبوا في الدنيا. والضيعة عموما هي حرفة الرجل وصناعته ومعاشه وكسبه. ويسأل واحد يقول: يعني الرسول نهى عن أن يكون المرء حرفة ومعاش وكسب؟ كلا، لا، وإنما النهي عن اتخاذ الضيعة إنما يراد بها كما قال النبي في هذا المعنى وفي كل المعاني التي أرادها صلى الله عليه وسلم، أن يراد بها التوسع، أن يراد بها التوسع في ذلك والانصراف إليه حتى يهمل واجباته الأخرى، حتى يهمل واجباته واجبات الآخرة التي ينبغي أن يقوم بها. أما أن يتخذ حرفة ليكفي نفسه وعياله وأن يفيد بها الناس، فلا شك أن ذلك مما حض عليه النبي صلى الله عليه وسلم وأمر به، كما في أحاديث كثيرة معلومة لا شك. واسمع إلى هذا الحديث أيضا حتى ترى الموازنة بين الدنيا والآخرة. قال النبي صلى الله عليه وسلم: من أحب آخرته أضر بدنياه، فآثروا ما يبقى على ما يفنى. من أحب دنياه أضر بآخرته، ومن أحب آخرته أضر بدنياه، فآثروا ما يبقى على ما يفنى. يعني كأنه صلى الله عليه وسلم يوجههم هذا التوجيه، أنه إذا تعارضت الدنيا مع الآخرة فآثر، لابد وأن تؤثر الآخرة، أن تؤثر ما يبقى على ما يفنى لسبب بسيط، هي أسباب كثيرة، وإنما السبب البسيط هو السبب الضعيف في المسألة، هو أنه لن تخرج النفس من الدنيا حتى تستوفي آخر رزقها وآخر أجلها، يعني لن تخرج لها نفس عند الله أو لها درهم عند الله تعالى. لذلك قال: فاتقوا الله وأجملوا في الطلب. ننتقل بعد هذا الكلام من كلام الله تعالى وكلام الرسول، وواضح أنكم تسمعون أنني لا أشرح شيئا لا في تفسير ولا في حديث. ووصف علي بن أبي طالب الدنيا فقال: هي دار من صح فيها ساقٍ، ومن أمن فيها ندم، ومن افتقر فيها حزن، ومن استغنى فيها فتن، في حلالها الحساب وفي حرامها النار والعقاب. يعني ونقول هذه الموعظة التي ذكرها الحسن لعمر بن عبد العزيز رضي الله عنه. يقول: كتب الحسن إلى عمر بن عبد العزيز: أما بعد، فإن الدنيا دار ظعن ليست بدار إقامة. ظعن يعني ارتحال، دار سفر يعني. وإنما أنزل آدم إليها عقوبة، فاحذرها فاحذرها يا أمير المؤمنين، فإن الزاد منها تركها، والغنى فيها فقرها، لها في كل حين قتيل، تذل من أعزها وتفقر من جمعها، سواء كان فقرا صحيحا أو فقرا معنويا إلى المال وشدة الحرص عليه والخوف أن يفنى. هي كالسم يأكله من لا يعرفه وهو حتفه، فكن فيها كالمداوي جراحته، يحتمي قليلا مخافة طول البلاء. وكن فيها كالمداوي الذي يداوي جرحه أو جراحته، يداوي هذه الجراحة فيمتنع قليلا عن الطعام والشراب خوفا من أن يطول مرضه أن تطول جراحته. هذا معناها اللي بيسمع الواحد متابع معي، في حد متابع؟ فاحذر هذه الدار الغرارة، الختالة الخداعة، التي قد تزينت بخدعها وفتنت بغرورها وختلت بآمالها. ختل يعني خدع عن غفلة، يعني استغفل اللي قدامه وضحك عليه، خدعه يعني، ختل معنى خدعه عن غفلة. وتشوفت لخطابها فأصبحت كالعروس المجلوة، فالعيون إليها ناظرة، والقلوب عليها والها، والنفوس لها عاشقة، وهي لأزواجها كلهم قاتلة. فلا الباقي بالماضي معتبر، ولا الآخر بالأول مزدجر، ولا العارف بالله عز وجل حين أخبره عنها مدكر متذكر. ما فيش حد واخد باله يعني كما يقول الشيخ، ولا معتبر ولا غيره، وكل يرى من سبقه في هذا السير، ويعرف نهايته، ويعرف ما وصل إليه وحاله، أنه ترك ماله وأولاده وترك كل شيء، ومع ذلك لا يعتبر أحد ولا يطالب أحد، وكل يحاول أن يحصل ما يلهي عن الله تعالى، وما يصير غفلة به عن الله، وما يصير غفلة له عن الله تعالى. فعاشق لها قد ظفر منها بحاجته، فاغتر وطغى ونسى الميعاد أو نسى المعاد، فشغل فيها لبه حتى زلت عنها قدمه، فعظمت ندامته وكثرت حسرته، واجتمعت عليه سكرات الموت وألمه وحسرات الفوت بغصته. عندما يأتي الموت كما يقول الشيخ، تجتمع عليه سكرات الموت والألم، ويجتمع عليه حسرات الفوت على ما ترك، فذهب بكمله إلى الآخرة، ولم يدرك منها ما طلب، ولم يروح نفسه من التعب، فخرج بغير زاد، وقدم على غير مهاد، على شيء لم يتمهد له، لم يمهد لنفسه في الآخرة شيء، كما قال: لأنفسهم يمهدون، مولى سبحانه وتعالى. فاحذرها يا أمير المؤمنين، احذرها وكن أسر ما تكون فيها أحذر ما تكون لها، فإن صاحب الدنيا كلما اطمأن منها إلى سرور أشخصته إلى مكروه، السار فيها غدا ضارة، وقد وصل الرخاء منها بالبلاء، وجعل البقاء فيها إلى فناء، فسرورها مشوب بالحزن، لا يرجع منها ما ولى فأدبر، ولا يدرى ما هو آت فينتظر، أمانيها كاذبة وأمالها باطلة، وصفوها كدر وعيشها نكد، فلو كان الخالق لم يخبر عنها خبرا ولم يضرب لها مثلا لكانت الدنيا قد أيقظت النائم ونبهت الغافل، فكيف وقد جاء من الله عز وجل عنها زاجر وفيها واعظ، فما لها عند الله تعالى قدر ولا وزن، وما نظر إليها مسخلقها. ولقد عرضت على النبي صلى الله عليه وسلم، على نبينا صلوات الله وسلامه عليه، بمفاتيحها وخزائنها، لا ينقصه ذلك عند الله جناح بعوضة، فأبى أن يقبلها، وكره أن يحب ما أبغض خالقه، أو أن يرفع ما وضع مليكه سبحانه وتعالى، فزواها عن الصالحين اختيارا، زواها عنهم اختيارا، وبسطها لأعدائه اغترارا، فيظن المغرور بها المقتدر عليها أنه أكرم بها، ونسي ما صنع الله تعالى بسيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم حين شد الحجر على بطنه. وقال الحسن: والله ما أحد من الناس بسط له دنيا فلم يخف أن يكون قد مكر به فيها إلا كان قد نقص عقله وعجز رأيه. وما أمسك الله تعالى عن عبد فلم يظن أنه قد خير له، قد اختار له الله المولى سبحانه وتعالى الخير، قد خير له فيها إلا كان قد نقص عقله وعجز رأيه. ابن آدم، لا تعلق قلبك بالدنيا فتعلقه بشر معلق، قطع حبالها وغلق أبوابها، حسبك أيها المرء ما بلغك المحل، حسبك ما بلغك آخرتك، خفيفا هيهات هيهات، ذهبت الدنيا بحالها، إلى آخر الكلام. قال مالك بن دينار، ما زلنا في كلام العلماء، يقول: اتقوا السحارة التي تسحر الناس مجرد أن يكون هكذا ثم تأتيه الدنيا، انظر ماذا يحدث له، فإنها تسحر قلوب العلماء، وما بالك بغيرهم. ويقول: بقدر ما تحزن للدنيا، ولازال كلام مالك بن دينار، بقدر ما تحزن للدنيا كذلك تخرج هم الآخرة من قلبك، تخرج هم الآخرة من قلبك، بقدر ما يكون حزنك للدنيا بقدر ما يخرج هم الآخرة وحزنها من القلب، على قدر حزنك للدنيا على قدر ضعف هذا الحزن للآخرة، وبقدر ما تحزن للآخرة فكذلك تخرج هم الدنيا من قلبك. بيان الثاني، بيان صفة الدنيا بالأمثلة. لذلك نتكلم عن الدنيا والكلام كثير أكثر مما ذكرنا، وهذا مختصر المختصر ومختصر المختصر لهذا الكلام، إنما نذكر ذلك على معنى كيف أن السلف جميعا لم يترك واحد فيهم الكلام عليها محذرا منها نظرا إليها هذه النظرة التي ذكرها القرآن وبيانها النبي صلى الله عليه وسلم. بيان صفة الدنيا بالأمثلة: اعلم أن الدنيا سريعة الفناء، وأن المفروض الناس تعتبر بما نحن فيه من أيام، اليوم الآن لا يسع ساعة أن يستطيع المرء أن يفعل فيها شيئا لا في الدنيا ولا في الآخرة، مجرد أن يصحو صباحه حتى يرى المساء والعشاء قد أقبلت، ولا حول ولا قوة إلا بالله. سريعة الفناء قريبة الانقضاء، تعد بالبقاء ثم تخلف في الوفاء، تنظر إليها فتراها ساكنة مستقرة وهي سائرة سيرا عنيفا إلى الآخرة، ومرتحلة ارتحالا سريعا، ولكن الناظر إليها لا يحس بحركتها، إنما يحس عند انقضائها. ومثالها الظل، فإنه متحرك في الحقيقة ساكن في الظاهر لا تدرك حركته بالبصيرة. قال الحسن لما ذكرت الدنيا: أحلام نوم أو كظل زائل، إن اللبيب بمثلها لا يخدع. ونزل عربي على قوم فقدموا له طعاما فأكل، ثم قام إلى ظل خيمة فنام، فاقتلعوا الخيمة، شالوا الخيمة عشان يقوموا يمشوا، فأصابته الشمس فانتبه فقام وهو يقول: ألا إنما الدنيا كظل نبيته، ولابد يوما أن ظلك زائل. لذلك قال يونس بن عبيد: ما شبهت الدنيا إلا كرجل نام، فرأى في منامه ما يكره وما يحب، فبينما هو كذلك انتبه فإذا به على الحصيرة كما يقول ابن القيم. وهذا مثل قولهم: الناس نيام إذا ماتوا انتبهوا، انتبه فإذا هي كانت خيالات وانتهت، لم يأخذ منها شيئا ولم يحصل شيئا، ومن حصل إنما حصل لآخرته، حيث ينتبه عند الموت فيجد ما قدم لله تعالى. والمعنى أنهم ينتبهون بالموت وليس في أيديهم شيء مما ركنوا إليه أو فرحوا به. انتبه من عند الموت يبص ما يلاقيش في إيده حاجة، كان بيقول لك كان فيه دلوقتي ده أنا كنت بعمل وبسوي وهو في المنام، فانتبه فلم يجد شيئا. وضرب المسيح عليه السلام للدنيا مثلا، قال أن عيسى بن مريم رأى الدنيا في صورة عجوز هتماء عليها من كل زينة، فقال لها: كم تزوجتي؟ فقالت: لا أحصيهم. عجوز هتماء شنطاء في نهاية الدنيا بالنسبة لمنظرها وشكلها وسنها. قال: فكلهم مات عنك أو طلقك؟ قال: بل كلهم قتلت، كلهم قتلتهم كلهم كلهم. فقال عيسى عليه السلام: بؤسا لأزواجك البقين، بؤسا لمن تعلق بك في الدنيا، كيف لا يعتبرون بأزواجك الماضين، كيف تهلكيهم واحدا واحدا ولا يكون منك منهم واحد على حذر. يقول الفضيل بن عياض: قال ابن عباس: يؤتى بالدنيا يوم القيامة في صورة عجوز شمطاء زرقاء أنيابها بادية مشوه خلقها، فتشرف على الخلائق فيقال: أتعرفون هذه؟ فيقولون: نعوذ بالله من معرفة هذه. فيقال: هذه الدنيا التي تناحرتم عليها، بها تقاطعتم الأرحام، وبها تحاسدتم وتباغضتم واغتررتم، ثم تقذف في جهنم فتنادي: يا رب أين أتباعي وأشياعي؟ فيقول الله عز وجل: ألحقوا بها أتباعها وأشياعها. وذكر أبو بكر بن عياش اللي هو شعبة القراءات، قال: رأيت في النوم عجوزا شمطاء مشوهة تصفق بيديها، وخلفها خلق يتبعونها ويصفقون ويرقصون، فلما كانت بحذائي أقبلت علي فقالت: لو ظفرت بك صنعت بك ما صنعت بهؤلاء، ثم بكى. نريد أن نقول المثل السابق لذلك، وهو أبي العلاء واحد يعني سلف، قال: رأيت في النوم عجوزا كبيرة متغضنة الجلد عليها من كل زينة الدنيا، والناس عكوف عليها متعجبون ينظرون إليها، فجئت فنظرت فعجبت من نظرهم إليها وإقبالهم عليها، فقلت لها: ويلك، يعني منظر سيء جدا، الناس معتكفين عليه وبينظروا مبسوطين ومتعجبين. فقلت لها: ويلك ويلك، من أنت؟ قالت: أما تعرفني؟ قلت: لا، ما أدري ما أنت. قالت: فإني أنا الدنيا. قال: قلت: أعوذ بالله من شرك. قالت: فإن أحببت أن تعاذ من شري فأبغض الدرهم. وأعلم أيها المسكين السامع المتكلم أن أحوالك في الدنيا ثلاث، أن أحوالك ثلاث عموما، ليس في الدنيا بل في الدنيا والآخرة والقبر، أن أحوالك ثلاث: حالة لم تكن فيها شيئا، وهي ما قبل أن توجد، ما قبل أن توجد، وحالة أخرى وهي من ساعة موتك إلى ما لا نهاية له من البقاء الصامت. فلنفسك وجود بعد خروجها من البدن، إما في الجنة وإما في النار، ثم تعاد أي هذه النفس إلى بدنك فتجازى بعملك وتسكن إحدى الدارين، وهو الخلود الدائم. وهذه الحالة الأولى حالة لم تكن فيها شيئا، وهي حالة طويلة جدا، سنين طويلة حتى خلقت. وحالة ثانية من موتك كما يقول الشيخ إلى ما لا نهاية له من البقاء الصامت. يقول: والحالة الثالثة وهي ما بين هاتين الحالتين، وهي حالة متوسطة، وهي أيام حياتك في الدنيا. فانظر أيها المسكين إلى نسبة هذه الحال إلى ما كان وإلى ما يكون، كما يقول: فانظر إلى مقدار زمانها وانسبه إلى الحالتين، تعلم أنه أقل من طرفة عين في مقدار عمر الدنيا. يعني أنت تأتي للدنيا هذه لطرفة عين فقط، هذا الذي تعيش في هذه الحالة الدنيا. لذلك لما قال: كم لبثتم في الأرض عدد سنين؟ قالوا: لبثنا يوما أو بعض يوم. فانظر العادين، نرى الدنيا بهذه العين، عين هذه، يعني هذه الحالة السريعة الانقضاء القليلة البقاء فيها، لم يركن إليها ولم يبال كيف نقصت أيامه فيها في ضر وضيق أو سعة ورفاهية. ولهذا لم يضع رسول الله صلى الله عليه وسلم لبنة على لبنة ولا قصبة على قصبة وقال: مالي وللدنيا. إنما مثلي ومثل الدنيا كراكب تحت قال، كراكب قال يعني قضى قيلولته، نام تحت ظل شجرة، قال تحت شجرة ثم استيقظ، يعني ثم راح وتركها، هي دي الدنيا، مالي وللدنيا. إنما مثلي ومثل الدنيا كراكب قال تحت شجرة قضى قيلولته نص ساعة ربع ساعة ساعة ثم راح وتركها. وقال صلى الله عليه وسلم كما ذكرنا الحديث من قبل: ما الدنيا في الآخرة إلا كمثل ما يجعل أحدكم إصبعه هذه في اليم فلينظر بما يرجع. وإلى هذا أشار عيسى عليه السلام حين قال: اسمع هذا المثل، الدنيا قنطرة فاعبروها ولا تعمروها. هذه قنطرة، كيف تقف وتبني على القنطرة؟ وهذا مثل واضح، فإن الحياة الدنيا معبر إلى الآخرة، والمهد هو الركن الأول على أول القنطرة. المهد أول ما يولد المرء يتحط على القنطرة، أول يوم بيبدأ العد التنازل إلى هذه الدنيا التي أحياها. واللحد هو الركن الثاني على آخرها. ومن الناس من قطع نصف القنطرة، ومنهم من قطع ثلثيها، ومنهم من لم يبق له إلا خطوة واحدة وهو غافل عنها. وكيف ما كان، على أي حال فلابد من العبور. فمن وقف يبني على القنطرة ويزينها بأصناف الزينة وهو يستحس للعبور، وهو بيقول له: يا عم عدي بسرعة خلاص عشان انت قربت، تعال، فهو في غاية الجهل والحمق. واعلم هذا مسألة مهمة، واعلم أن شهوات الدنيا في القلب لذيذة كشهوات الأطعمة في المعدة، شهوات الدنيا في القلب، قلب المؤمن مليء بشهوات الدنيا ويحبها ويود أن يحصلها كشهوات الطعام اللذيذ في المعدة. وسيجد العبد عند الموت لشهوات الدنيا التي كانت في قلبه سيجد لها من الكراهة والنتن والقبح، أو من الكراهة والنتن والقبح ما يجده للأطعمة اللذيذة إذا انتهت في المعدة غايتها وخرجت. وكما أن الأطعمة كلما كانت ألذ طعما وأكثر دسما وأظهر حلاوة كان رجعها أقذر، كانت قذرة للغاية، فكذلك كل شهوة كانت في النفس ألذ وأقوى فتنة، فالتأذي بها في الآخرة أشد وأوقع. كما أن تفجع الإنسان بمحبوبه إذا فقد يقوى بقدر محبة محبوبه، التفجع عليها بقدر ما يحبها عند الموت يتفجع على الدنيا، هذا التفجع الذي يكون سبب ألمه وحزنه في عند موته وعند لقاء ربه. وقال بعض السلف، وكان بعض السلف يقول لأصحابه: انطلقوا حتى أريكم الدنيا، فيذهب بهم إلى المزبلة فيقول: انظروا إلى ثمارهم ودجاجهم وعسلهم وسمنهم وأكلهم والأحوذة، هذه الدنيا انتهت إلى هذا الحال السيء. ونقول هذا المثل الطويل للدنيا الذي ذكره الحسن مرفوعا إلى النبي صلى الله عليه وسلم، بعض الأئمة حسنه، يقول: بلغني أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لأصحابه: إنما مثلي ومثلكم ومثل الدنيا كمثل قوم سلكوا مفازة غبراء، صحراء يعني غبرة، غبراء كما يقول، حتى إذا لم يدروا ما سلكوا منها أكثر أو ما بقي أنفذوا الزاد وحسروا الظهر، يعني فني زادهم وهلكت دوابهم، فلا زاد عندهم يستطيعون أن يبقوا به، ولا عندهم ظهر دواب يستطيعون أن يسيروا بها شيئا حتى يصلوا إلى عمران مثلا. وبقوا بين ظهرني المفازة لا زاد ولا حمولة، فأيقنوا بالهلكة. فبينما هم كذلك إذ خرج عليهم رجل في حلة يقطر رأسه، في حلة شكله عليه الحياة وشكله يقطر رأسه، يعني قريب عهد بماء وأكل، فقالوا: إن هذا قريب عهد بالريف، وما جاءكم هذا إلا من قريب، فإن عليه آثار الماء وآثار الطعام والشراب، يعني آثار الحياة. قال: فلما انتهى إليهم قال: يا هؤلاء. قالوا: يا هذا. قال: على ما أنتم؟ أنتم عاملين كده ليه؟ قالوا: على ما ترى. قال: أرأيتكم إن هديتكم إلى ماء رواء ورياض خضر ما تعملون؟ قالوا: لا نعصيك شيئا. قال: عهودكم ومواثيقكم بالله، أو عهودكم ومواثيقكم بالله، يعني أعطوني عهودكم ومواثيقكم. قال: فأعطوه عهودهم ومواثيقهم بالله لا يعصونه شيئا. قال: فأوردهم، خدهم بأوداهم، طلعهم من الهلكة التي كانوا فيها، أخرجهم منها، فأوردهم ماء رواء ورياضا خضرا. قال: فمكث فيهم ما شاء الله، ثم قال: يا هؤلاء. قالوا: يا هذا. نعم. قال: الرحيل. قالوا: إلى أين؟ قال: إلى ماء ليس كمائكم، وإلى رياض ليس كرياضكم. قال: جل القوم، معظم القوم، وهم أكثرهم، والله ما وجدنا هذا حتى ظننا أننا لن نجده، احنا ما صدقنا لقينا الماء والرياض بعدما كنا في الصحراء، خلاص انتهينا، وما نصنع بعيش خير من هذا. وقال الطائفة منهم وهم أقلهم: ألم تعطوا هذا الرجل عهودكم ومواثيقكم بالله تعالى ألا تعصوه أو لا تعصونه شيئا؟ وقد صدقكم في أول حديثه، أخذكم وكان سبب نجاتكم، فوالله لا يصدقنكم في آخره. قال: فراح في من تبعه وتخلف بقيتهم فنذر بهم عدو فأصبحوا ما بين أسير وقتيل. انظر إلى هذا حديث ابن رجب معلق عليه في جمع الحلوم والحكم في حديث كن في الدنيا كأنك غريب لمن أراد أن يراجع شيئا فيه، وهو مثل يضربه للنبي صلى الله عليه وسلم، وأنه أتى هؤلاء وكانوا في حالة من المشقة والضنك في الدنيا والآخرة، فأخرجهم إلى سعة الآخرة إلى عبادة الله تعالى ومحبته، وأنذرهم ألا يعصوه أبدا، فركنوا إلى الدنيا وخالفوه صلى الله عليه وسلم، فأصبحوا على هذه الحال ما بين أسير وقتيل، يعني بالنسبة لما يرون عند الله تعالى من أحوالهم السيئة بمعصية الرسول صلى الله عليه وسلم. ولم تنفعهم الدنيا التي لم يروا عيشا في سواها ولم يروا طيبا في غيرها. لذلك قال النبي وهو يحذر صلى الله عليه وسلم: إنما مثلي ومثل ما بعثني الله به كمثل رجل أتى قومه فقال: يا قوم إني رأيت الجيش بعيني وإني أنا النذير العريان. يعني زمان لما يجي الجيش كده والناس واقفة، يطلع واحد يشوف الجيش قرب على بلده فيقف يرفع يخلع هدومه ويلوح بها لقومه حتى يأخذوا حذرهم، هذا يسمى النذير العريان. وإني أنا النذير العريان فالنجاء، فأطاعه طائفة من قومي فأدلجوا، مشوا بدر يعني، ووصلوا على مهلهم إلى الله تعالى فأدلجوا وانطلقوا على مهلهم فنجوا، وكذبته طائفة منهم فأصبحوا مكانهم فصبحهم الجيش فأهلكهم واجتاحهم. فذلك مثل من أطاعني واتبع ما جئت به، ومثل من عصاني وكذب ما جئت به من الحق. الحديث الصحيحين. واعلم أن تنعم الناس في الدنيا كما يقول الشيخ وركونهم إلى هذا التنعم يكون سبب فجعتهم إذا أخذ منهم ذلك التنعم. وضرب لها مثلا يقول: من عرف سنة الله في هذه الحياة الدنيا علم أن هذه الحياة دار ضيافة سبلت، يعني سبيل للمجتازين للمقيمين، دار ضيافة كده على الطريق فقط لمن يمر عليها من السائرين حتى يصل إلى مقصده ليتزودوا منها وينتفع بما فيها، كما ينتفع المسافرون بالعواري، كما ينتفع المسافرون بالعواري. فهؤلاء السائرون لا يصرفون شيئا من قلوبهم إلى هذا الطريق، كل همهم أن يصلوا إلى مقصودهم، وإنما يأخذون من الطريق ما يوصلهم إلى ذلك المقصود. لذلك يقول: ولا يصرفون قلوبهم إلى هذا الطريق وما فيه، فتعظم مصائبهم عند فراق هذا الطريق. ذلك وهذا المعنى هو الذي نبهت عليه أم سليم رضي الله عنها حين مات ابنها، أن ما في الدنيا كله إنما هو عواري، عواري يعني عارية مستردة، يعني شيء أنت تأخذه ليس لك، إنما تأخذه تستمتع به شيئا أو تقضي به حاجتك وترده إلى صاحبه. لذلك يقول حديث أم سليم عندما مات ابنها، يقول أنس رضي الله عنه: مات ابن لأبي طلحة زوج أم سليم، وأنس ابن أم سليم رضي الله عنه، ليس من أبي طلحة وإنما من مالك رضي الله عنه، فقالت لأهلها: لا تحدثوا أبا طلحة بابنه، لا تقولوا له إن ابنه مات حتى أكون أنا أحدثه. قال: فجاء أبو طلحة فقربت إليه عشاء فأكل وشرب، ثم تصنعت له أحسن ما كانت تصنع قبل ذلك فوقع بها، فلما رأت أنه قد شبع وأصاب منها قالت: يا أبا طلحة، أرأيت لو أن قوما أعاروا عاريتهم أهل بيت، يعني سلفوا أهل بيت حلة مثلا ولا حاجة من الحاجات التي يستلفوها الناس ثم يردونها، فطلبوا عاريتهم، ألهم أن يمنعوها؟ قال لا. قالت فاحتسب ابنك، ابنك قد أعطي لنا عارية من الله تعالى، والله تعالى أخذ عاريته استردها، ليس لك أن تحزن ولهم أن يطلبوها. قالت احتسب ابنك. انتهى الوقت الآن، كنت أريد أن ننتهي من هذا الكلام، وهو قبل أن ينتهي الدرس إن شاء الله تعالى، يعني عزمنا أو عزم علينا إخواننا أن نعود إلى درس الفقه بعد صلاة الجمعة، درس الفقه، فقه الشافعية وما يتعلق به يوم الجمعة إن شاء الله تعالى. نرجو الله تعالى أن يعين وأن يوفق على عودة هذا الدرس مرة أخرى يا رب العالمين. وقد رجع درس رياض الصالحين بعد عشاء يوم الجمعة، الناس اللي درس رياض الصالحين هو درس مهم لمن أراد أن يتعلم حديثا جديدا، فهما جديدا الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم، على أمل أن ينفخ الله تعالى في صورتنا وأن يعود أن يبدأ مرة أخرى درس الحديث في شرح مختصر البخاري ودرس التفسير. فنبدأ إن شاء الله درس الفقه إن شاء الله، نريد أن نسرع فيه سريعا، كنا قد قطعنا شوطا كبيرا في البيوع، سنحاول أن نعيدها مراجعة سريعة ليس طويلة، ثم نحاول بفضل الله تعالى وقوته وحوله أن نسرع حتى ننتهي بأقصى سرعة منه، على أمل كذلك أن نعود إن شاء الله في درس الثلاثاء إلى الأسماء الحسنى وشرح العقيدة الطحاوية مع درس التزكية، حتى لا يكون لأحد بعد ذلك عذر لا في فقه ولا في حديث ولا في تفسير ولا في عقيدة ولا في تزكية، ومحدش بقى يقول لي ما فيش علم وما فيش كذا وكذا إن شاء الله تعالى. السؤال سألني مرة الماضية، المرة الماضية سألني يقول العبد يزني بالذنب بسبب الشهوة ثم يصرف الله تعالى عن قلبي هذه الشهوة حتى صار لا يشتهي الذنب وتاب منه، هل يقضى هذا في توبته؟ يعني إذا أقلع بعد أن صار لا يشتهي، طيب هو أقلع بعد صار أن بعد أن صار لا يشتهي الذنب، طب ايه التوبة بقى اللي في الموضوع؟ هو مش واخد باله صعب السؤال، كنت عايز اكلمه بس ما. طب ايه التوبة بقى؟ ولا توبة على ما فات؟ على اي حال، يعني ان الله تبارك وتعالى، العلماء يقولوا ايه من العصمة الا تجد، يعني إيه كويس قوي ان انت ما تلاقيش حاجة تعصي بيها، انما هل تجد ثوابا لهذه التوبة؟ لا، ليس لها ثواب، فهو لم يمتنع بنفسه عن الايه عن الذنب، بل قد منع هو من الذنب، وصار اما انه لا يشتهيه او حيل بينه وبينه، ان راح يزني في ذنب خبطته عربيه، راح يرتكب كبيرا من الكبائر ربنا بعت له عربيه خبطته فما ارتكبش الذنب، هذا لم يصر تائبا بذلك عند امتناع عن الذنب، بل قد حيل بينه وبين الذنب، يحمد الله تعالى على ذلك، ولكن لا ينتظر أجرا فيما لا فعل له فيه، والتوبة هذه أجرها عظيم لا ينتظرها على هذا الحياة. هل هي توبة؟ لا، لم يتوب. أخ يسأل أن تدعو لزوجتي حيث أنها مريضة وكانت في عملية جراحية، اللهم اشفها بشفائك ودواها بدوائك يا رب العالمين، اللهم اشفها شفاء لا يغادر سقما، اللهم اشفها شفاء لا يغادر سقما، اللهم اشفها ومرضانا ومرضى المسلمين يا رب العالمين. يعني واحد بيسأل سؤال يقول ما واجب الأمر معروف النهي عن المنكر على مثله كطالب في كلية بخصوص أهل المعاصي من المسلمين أو أهل الشرك من النصارى؟ جزاك الله خيرا، لأن الموضوع محير ومؤلم، ولا محير ولا مؤلم ولا حاجة. تعرف تقول كلمتين لله تعالى في رفق ودين، يعني بالحكمة والموعظة الحسنة، تعرف تقول قل كلمتين لله تعالى بالحكمة والموعظة الحسنة، ولا عليك بعد ذلك. ماشي، هذه للمسلمين. أما النصارى فلا علاقة لك بهم إلا أن يكون أمرا يمكن تقول له يعني ده غلط وكده ما ينفعش، بغض النظر عن الإسلام ولا نصرانية ولا غيره، ما ينفعش الكلام دوت. وكلمتين كده كويسين تحببه في الإسلام وتحببه في الدين بالأخلاق الحسنة والمعاملة الجيدة التي ينبغي أن يكون عليها المؤمنون اليوم، بدل من التنفير والتعسير والمشاكل بتاعة الإخوة دي كلها، العقد اللي احنا فيها. واحد بيقول لي أقاربي ظلموني كثيرا ورجعت إليهم، حتى لا يكون هناك غلا بيني وبينهم، فلا يكون غلا هو مالشي هناك يبقى غل، وهم يصيرون على عدم المصالحة لدرجة أنهم لا يردون السلام علي. فأنا قطعت بهم، مش قطعت بهم يعني، وهذا الخصام منذ 8 سنوات، فماذا أفعل؟ أول حاجة تكتب بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم، مش ألاقي ورا واحد يقول لي أقاربي ظلموني، دي أغنية بقى. ماشي، أنا مش عارف، واحد يقول لي فضيلة الشيخ بارك الله فيك، أليس لمن كرهه الله تعالى له الكفر والفسوق والعصيان أليس له ثواب؟ مش عارف أنا دي ليه ثواب ليه؟ طب ربنا اللي كره لك الكفر والفسوق والعصيان، ده أنت اللي تشكره يعني، أنت اللي عليك الشكر، مش كده؟ وهل هو له كرامة عند الله تعالى؟ يمكن أن يكون ذلك إن شاء الله يعني. إن شاء الله يكون له كرامة، لأنه سبحانه وتعالى فعل به هذا الفعل وترك غيره لم يفعل به ذلك سبحانه وتعالى، فلا شك أنه اختاره وترك غيره سبحانه وتعالى. واحد يقول رضي الشيخ جزاكم الله خيرا وبارك فيكم وحفظكم بحفظ جميعا، ما حكم زراعة قرنية للعين الطفل الصغير؟ إن شاء الله جائزة يعني. مجمع البحوث الإسلامية أفتى بجواز هذه المسائل. واحد يقول السلام عليكم، وفقنا الله وإياكم، إذا كان العبد يعمل عملا صالحا كقيام الليل منفردا حيث لا يراه أحد، ولكنه يتمنى أن يطلع عليه الناس وظن منه أنهم إذا رأوه أو سمعوه أنهم يمدحونه، هل هذا رياء؟ هل يقبل هذا العمل؟ على أي حال يعني، إحنا كنا ونحن نتكلم في التزكية أو في التحذير من الرياء ذكرنا هذه المسألة بالذات. يبقى قاعد بيصلي بالليل لوحده وعمال يقول يا ريت الناس تشوفني، يا ريت الناس تسمعني، يا ريت الناس تاخد بالها بقى مني دلوقتي تشوف أنا بعمل إيه. يعني المهم هذه المسألة ينبغي أن يكون قيام الليل دافع للإخلاص، يعني من أحسن العبادات التي تدفع للإخلاص وتزين الإخلاص في القلب هو قيام الليل، وبالتالي علي أن يدفع عن نفسي هذا الرياء والتحدث به، أن يستعيذ بالله من الشيطان الرجيم، وأن يعلم أن رؤية الله تعالى له كافية. ماذا يستفيد برؤية الخلق؟ ما الذي سيفعلونه؟ هل سيعطيه أحد منهم يوم القيامة حسنة واحدة أو أن يأخذ منه سيئة واحدة؟ لن ينفعه أحد. وإذا لم يكتفي برؤية الله تعالى فلا سبيل إلى قبول هذا العمل. ربنا يقول له أنت مش مكتفي بأن أنا شايفك وعايز الناس يشوفك، طب خليهم يشوفوك، يا الله خليهم ينفعوك، كما جاء في حديث من سمع الله به يوم القيامة يقال للذين رأوا في أعمالهم، يعني كانوا يرؤون في أعمالهم، اذهبوا إلى الذين كنتم ترؤون في الدنيا، رحوا لهم بقى شوفوهم، اذهبوا إلى الذين كنتم ترؤون في الدنيا هل تجدون عندهم من شيء. سؤال في سكة الدنيا التي نحن نتكلم عليها الليلة، السائلة باين تقول فتحت علينا الدنيا من كل شيء فضيلة الشيخ، وأصبح بيتنا مليئا بالفتن، تلفزيون ونت وقنوات مشفرة، وأصبحت أحس بالغربة داخل البيت وأنا أحس بالعجز،